أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة متفرقون خير ما تعبدون من وأخر يابسات مما تقطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن يا أبانا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمرتكم على أخيه من قبل فالله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولم هذه بضاعتنا ردت إلينا ذلك كيل يسير وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله الابواب مفتوحه ما شاء الله العظيم عليك حريق ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولم Yeah. فما جزاء فقد فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون Thank you.